وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. فقرر أن الأولية أولية نسبية إضافية باعتبار سبقه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. ثم نقل عن ابن كثير رحمه الله تأييده ما قال قتادة من اختصاص الأولية في قوله وأنا أول المسلمين بأولية من هذه الأمة، وعذره بأن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. فالمتحصل من المذكور في كلام قتادة فمن بعده كالزمخشري وابن كثير أن الأولية في هذه الآية أولية نسبية إضافية، وتحقيق المقام والله أعلم أن يقال إن الأولية هنا ليست نسبية إضافية بل بل حقيقية مطلقة، بل حقيقية مطلقة، لأن الأولية تقع على معنيين، لأن الأولية تقع على معنيين، أحدهما أولية حسية، أولية حسية متعلقها الزمن، متعلقها الزمن، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم مسبوق بغيره، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم مسبوق بغيره، لأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، لأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي الصحيحين وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء دينهم واحد، يعني الإسلام. والآخر أولية معنوية، أولية معنوية متعلقها كمال الإقبال، متعلقها كمال الإقبال والاستسلام لله، والاستسلام لله. فحينئذ تكون أولية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية مطلقة، فحينئذ تكون أولية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية مطلقة، لأنه كان أكمل الخلق إسلاما، لأنه كان أكمل الخلق إسلاما وأتمهم حالا، وأتمهم حالا. وإذا تقرر هذا فحمل الآية على الثاني أولى من الأول في بيان المعاني، وإذا تقرر هذا فحمل الآية على الثاني أولى في بيان المعاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.